مش اصولا هعمل منك نمره بس مش هتون العشره بس انتهى الفود دي الفكره ومش هتربها تموت اخرتها نيجي نكف نوك للذكرى فمزك سوحوك هتغرق لو عكازها سودة عبره برو يونيد بتات وخبره علشان تعمل هته او ترافق بنت يا اسطى بطل بنج واقعد قارن بينا لك ده العيش معايا داتا وبرضه مش هقل منك وما تخافش مش هقول حاجات ما يفهمهاش غير اللي منك كسرت فك وفاضل سنه فرصتك جاتلك كامله لحد عندك شغل مخك كلامي زي بارات محمود في الباتل داخله في بقك كان في عشان ازقك كان سهل عليا دقك كان على التيك توك زي زوك انت في الهيتس زي سوسكا بمعنى ما جيتش ما فيش هيت ليك في الفشل ما لقيتش ند ليك ابي اون ذا بيت نيمو اون ريبيت وانت على الحديده عطلان عايز لك زقه ابي وكان جدع معاك وانت اللي طلعت يا اسطى سكت طلعت كلب شهره يا اسطى وديني اهو بشهرك يا اسطى مع انك لو كنت تقلت كنت هفيدك اكتر يا اسطى كنت صاحبي يا اسطى ده انا ما نزلتش حفله جي عشانك مع ان جي قال لي دي عيالها تبيعك خلي بالك وديك فعلا بعتني لك لحبه سيت وفيوز دايست بيع عيالك لو هتاخد بيت فلوس جايز تبيع نفسك لخليجي وفوق الباكج نودز عايز البومك يضرب ياسطا ده مش سافج مود ياسطا انت في الشله حات اول لما شافنا مات دمك سايح شله لقيت نور ده باص عدى فات زي كريسبو عالثبات واحده اهو في نفس الميعاد احنا اهو في نفس الاستاد بص شوف فرق الاستاتس اما بالنسبه ياسطا لنقطه مين ادى للتاني كول كلمتك فعلا اقول لك اشتغل يا زميلي وبطل نوم كنت منزل سكوس كود كانت جايبه 2 مليون مديت له ايدي روح شاتمني ضلا صعيدي ولا بيفهم في الاصول وارد ان اقول كلام تقيل يهزك طبعا كده مش متقل ايدي عشان بعزك ياسطا دي نصايح عادي ياسطا مش بدسك ده تريك روش مش دس بس في حاجات بترزق في جماجم بتهاجم على رأي احمد سانتا استنوا تراكي معايا مش الشوط التاني على الواد ده المز على الواتساب والكيف من برج العرب وممكن بكره وبعده انا وابيو ننزل هرم بمعنى في مخططات وبارات فمش فضيلك بطل مخدرات واختار صحاب او ناس تشيلك نيتنا سالكه طلع نوك ترند تاني جميله مكسيكي عادي ياسطا بس من مصر الجديدة احنا بنلعب معاك يا شيء وانا اتمنى تستفيد ممكن اكلم ابيو انه يرضى ما يلغيش الفيد بس ما فيش راون تانية ما تكتبش وما تهريش روح اعمل لك هيت هخلي للبابا يبعت لك بيت مساءك زفت لقطة كأن جالك شفت فيك بنطلع الصديد زي ما في الزبالة نتف بالشك في كل مريض يا عيني واستحالة تخف انا برمجتك تعمل مونتيز تفضل زي الآلة تشف سكتك عتبتها جثتك دفنتها دايرتك من غير نور مالهاش قيمة وده وزنها هلا فيد في الانبوكس يخش يقولوا هلا فيد بلا فيد بلا شقي انت طلعت يالا رخيص كون ناس بتمهتك ما تقولش تقيل قول الو مش قصدي تبعت سي في لما برد بقى شغله قالك سيجارتي غنالك منطقتي وحارتي يلا انت سم بس السم بمعنى سونتي نيتي اشهرك عشان عامل فن بجد بس لو فعلا داديز هوموتي المزيكا لا تتمد سيبني ادب ايدي في زورك واحط لك حته شوك باتلات او بنات في الحالتين بتتشوك لحالك في الكون هتعيش تعيس اقتلك ليه لازمتها ايه عظمتك في الراب لو مش بتاكلك عيش عامه هنغير ده بالرد وفيتي معاك بس فيتي مع ميمو اشهر تراك ليا حتى الان فاي نيد بيبول لايك نور عشان افتخر بيه اند وي نيد بيبول لايك يو عشان نطخ يتشخر في الغالب تسمع فين الدواء تعيط لوحدك انا كمان بس وسط دولارات وعظمه وزحمه كانوا تف تايمز بس هزمتهم عكسك تشكي طلعت ترند مش عشان حبوك لا عشان ديسي اخيرا شفت عمرو دياب في الليسته مبروك يا تيس مبسوط انك مضيت ومش عارف خدوك كايه اما نشوف عندي في المقلمه كفوف انا كرو كلب فيوز اجري على الطبق على اللي اترمى ودوق هايد يور فوكن فيس بالكاب اول مره اشوف تيس بيراب عمال لي لف في نفس الدايره سنه ورا سنه فسعري عمل له هس جاب له شلل ارق خلل انا حنجره ذهب صوتك ملل ضجر زهق قهوه ساده عياط ومقولات عميقه صدف هفق هزقني هاشم في ملزق ما تسالش مستو ايه جلد ذات على البيت لما بيكلم نفسه تيس تو تيس اسمك في الراب غيره عشان بالعربي غير مفهوم اكيد الشركه خدت بالها من التريب ده وشافوه وبناس يا تراب يا تموت انا بدعمها من قبلك وانت دخلتها لاجل اللقطه بطل عته وهبل تحفظش رونداتك انا برضو بنسى تركاتي بس الفرق عندي فانز يغنوا بدالي في حفلاتي شغلك اهم من لا شيء لو جامد بشير تيجي عندي عشان تعدي منها هيثم كشير هاخر فيتي معاك وانجز فيت كيال غتاتا انت خيال مقاتا لتركاتك مش ميال بتاتا ما عدا تراك الشيء والتاني مش فاكر اسمه زي شلتك واحد عارفه والتاني مش فاكر اسمه قالك ما تعطلناش وبيستعجلني لا انت نكره وما وراكش حاجه غير دي